وإسلاما لقد صرخت وإسلاما جدران الأقصى والمنبر وإسلاما وإسلاماه لقد صرخت وإسلاما جدران الأقصى والمنبر وإسلاما ولهيب الشوق يؤججه حقد مجنون يتفجر لهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر ولهيب الشوق يؤججه حقد مجنون يتفجر لهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر يا جند الله ألا هيا هبوا قد عذر من أنذر هبوا قد عذر من أنذر يا جند الله ألا هيا يا مسلم سائل نفسك أترى حقا أنت المسلم والأقصى يأكله لهب وجهادك أنك تتكلم يا مسلم قم سائل نفسك أترى حقا أنت المسلم والأقصى يأكله لهب وجهادك أنك تتكلم وتطير في الجو حديثا دعموه كنيران تضرم وتطير في الجو حديثا دعموه كنيران تضرم إن هذا هو شأن جهادك فلتبك مصيرك يا مسلم فلتبك مصيرك يا مسلم يا جند الله ألا هيا مدنا بحر الإيمان يا بحر الإيمان الزاخر من أقصى المشرق للمغرب والله لوحدتنا ناصر مدًا يا بحر الإيمان يا بحر الإيمان الزاخر من أقصى المشرق للمغرب والله لوحدتنا ناصر لا نوم على ضيم أبدا قد دمر مسجدنا الكافر لا نوم على ضيم أبدا قد دمر مسجدنا الكافر لبوا صيحات للأقصى عطفت بقلوب وحناجر عطفت بقلوب وحناجر لبوا صيحات للأقصى لقد صرخت وإسلاما جدران الأقصى والمنبر وإسلاما وإسلاماه لقد صرخت وإسلاما جدران الأقصى والمنبر وإسلاما ولهيب الشوق يؤججه حقد مجنون يتفجر لهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر ولهيب الشوق يؤججه حقد مجنون يتفجر لهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر يا جند الله ألا هيا هبوا قد عذر من أنذر هبوا قد عذر من أنذر يا جند الله ألا هيا رحلتنا الأولى مذنتها بغي الغاصب يطأ الأقداس بأحذية ويجر كلابا ويلاعب نادتنا قبلتنا الأولى مذنتها بغي الغاصب يطأ الأقداس بأحذية ويجر كلابا ويلاعب وسكتنا لم نبد حراكا والزاجر منا كمعاتب وسكتنا لم نبد حراكا والزاجر منا كمعاتب واليوم أتى ليدمرها بالنار فصاحبها غائب بالنار فصاحبها غائب واليوم أتى ليدمرها الحرم المكي غضب والحرم بطيبة يتمنن والأقصى ثورة بركان فالشر استشرى واستفحل الحرم المكي غضب والحرم بطيبة يتمنن والأقصى ثورة بركان فالشر استشرى واستفحل جدران مساجدنا صرخت وإسلاماه فهل تقبل جدران مساجدنا صرخت وإسلاماه فهل تقبل أن نبقى في ذل أبدا مدا في كتل لا نعمل مدًا في كتل لا نعمل لن نبقى في ذل أبدا لقد صرخت وإسلاما جدران الأقصى والمنبر وإسلاما وإسلاماه لقد صرخت وإسلاما جدران الأقصى والمنبر وإسلاما ولهيب الشوق يؤججه حقد مجنون يتفجر لهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر ولهيب الشوق يؤججه حقد مجنون يتفجر لهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر يا جند الله ألا هيا هبوا قد عذر من أنذر هبوا قد عذر من أنذر يا جند الله ألا هيا يا جند الله ألا هيا يا جند الله ألا هيا